السلام عليكم. وعليكم السلام. أسألك يا شيخ أحسن الله عليك عن رفع السبابة أثناء المرور بذكر الله، هل هو خاص بالتشهد فقط أم في جميع الأوقات عندهم في صلاتك أو في خارج الصلاة إذا مريت بذكر الله هل ترفع السبابة أم هو خاص بالتشهد؟ الذي تبين أن رفع السبابة يكون في الصلاة كلما دعا. نعم. في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين. نعم. وفي خارج الصلاة. أما في التشهد فالأحاديث فيه واضحة بينة، وأما في الجلسة بين السجدتين فقد جاء ذلك في حديث وائل بن حجر رحمه رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. نعم. بسند جيد. نعم. وهو ظاهر سياق ابن القيم رحمه الله لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زاد المعاد. نعم. أن وضع اليد اليمنى والإشارة فيها بأصبعها في الجلسة بين السجدتين كما في التشهد الأول والثاني. نعم. وبعد الصلاة يا شيخ. ودعوى من قال إن ذلك شاذ دعوى غير صحيحة، بل هي زيادة من ثقة لا تنافي ما ورد من أحاديث أخرى. نعم. والشذوذ إنما يحكم به إذا كان منافيا كما هو معروف في مصطلح الحديث. نعم. ثم إنه لا يمكن أي إنسان أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبسط يده اليمنى بين السجدتين كما يبسط اليسرى، وإنما الذي ورد أنه يبسط اليسرى فقط. بعد الصلاة عند اللهم أنت السلام ومنك السلام لا ترفع الأصبع. لا ترفع الأصبع. نعم. الله إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي